إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، في أيام يعيش المسلمون خلالها بشعار واحد وبنداء واحد وبذكر واحد ولمقصود واحد، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. شعارهم التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ونداؤهم واحد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وذكرهم واحد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. يؤدون شعائرهم ويقضون نسكهم ويتموا حجهم بالتكبير وذكر الله بالطواف، وبين الصفا والمروة، وفي عرفة، وفي مزدلفة، وفي منى، وفي رمي الجمار. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. يخرج الحجاج عن آخرهم ليقفوا في صعيد واحد، قد رفعوا أكف الضراعة وأسبلوا دموع الندم، انكسرت قلوبهم بين يدي ربهم، طأطأت رؤوسهم خاضعة للعلي الكبير، مقرون بذنوبهم، معترفون بخطئهم، عالمون بغناه وفقرهم وقوته وضعفهم وعزه وذلهم وكماله ونقصهم. الرحمن الرحيم الذي كتب على نفسه الرحمة فملأ بها الكون، فما في العالم العلوي والسفلي من حصول للخيرات والبركات ودفع للمصائب والمكاره فهو من آثار رحمته. يقول صلى الله عليه وسلم: خلق 100 رحمة أنزل منها جزءا به يتراحم الخلق، وأخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة، كما كتب كتابا حين قضى 100 الخلق فهو عنده فوق عرشه أن رحمته سبقت غضبه. متفق عليه. الكريم الذي عم بعطائه وإحسانه جميع خلقه، يعفو عن المذنبين ويتوب على المخطئين ويحسن للمحسنين ويكرم المطيعين، قد رفع فاء وسئل فأعطى، كم جبر كسيرا، كم أغاث ملهوفا، كم أجاب مضطرا، كم جلب من النعم، كم دفع من النقم. الحليم على عباده، ينعم عليهم فيكفرونه، ويحسن إليهم فيعصونه، يذنبون فيسترهم، ويخطئون فيمهلهم، ينتهكون حرماته فيحلم عنهم، ويؤخر العقوبة عنهم لعلهم يرجعون، ثم إن تابوا فرح بهم أشد الفرح. العفو الغفور الذي لم يزل بالمعروف معروفا وبالغفران موصوفا، اللطيف البر بخلقه، الرحيم بهم، العليم بخفايا حوائج العالمين، البصير بأسرارهم. يوصل إحسانه وألطافه إلى خلقه من حيث لا يعلمون، ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من أحق بالشكر من هذا الرب الرؤوف الرحيم؟ من أحق بالذكر من هذا الرب العلي العظيم؟ من أحق بالعبادة من هذا الرب التواب الحليم؟ سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما شكرناك حق شكرك، سبحانك ما قدرناك حق قدرك، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه، إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من نعم الله عليكم ما فضلكم وخصكم من أيام شريفة وأوقات فاضلة، أيام تتفيأ ظلالها وتعيشوا أيامها، كيوم عرفة الذي يتكرم فيه الغفور الرحيم بالنزول لعباده ومغفرة ذنوبهم، ثم يوم النحر، ثم يوم القر. يقول صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر. أيها المسلمون، إن تدفق الحجيج من أصقاع الأرض وإقبالهم من كل فج عميق، مؤتمرين بما أمروا به، منتهين عما نهوا عنه، قد تساوى الصغير والكبير، والأبيض والأسود، والقوي والضعيف، قد تجردوا من ملابسهم، لا يذكر بيوم مشهود، يوم الحشر والنشور، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، حين تحق الحاقة وتقع الواقعة، يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، يوم تبلى السرائر وتتكشف خبيات الضمائر، حين يكون كل إنسان حسيب نفسه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كما أن هذه المشاهد لتشير إلى أصل شرعي ومقصد ديني، فلا تمكين للأمة ولا نصر لها على أعدائها إلا باجتماعها ووحدتها، تتحد بقلوبها بإخلاص الدين له ونبذ ما يخالفه من شرك وبدع، مع إخلاص القصد واتحاد الأبدان بائتلافها ووحدة صفها كأنهم بنيان مرصوص. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم أرض عن صحابة نبيك أجمعين، وخص منه الأربعة الراشدين، وعمنا معهم بعفوك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين في أمن ورخاء يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد بلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر عليه دائرة سوية قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق حكام المسلمين لتحكيم شرعك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم كن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا يا قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.